فات نفسي حزن وفرح يا ما يا ما يا ما يا ما كنت أتمنى أملك ابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة يا ما يا ما يا ما كنت أتمنى أملك ابتسامة حزن وفرح يا ما يا ما إن كان على الحب القديم إن كان على الجرح الأليم إن كان على الحب ستاير النسيان نزلت بقالها زمان ستاير النسيان نزلت بقالها زمان ستاير النسيان نزلت بقالها زمان وإن كان على الحب القديم واساه ودقت الساعات تصح الليل قسوتك وانت حبيبي من قسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي من نار من طول ليا من نار نار نار نار نار نار وفرحة العزال فيها فرحة من قسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي وقسوت الدنيا علي وقسوت الدنيا علي وقسوت الدنيا علي وقسوت الدنيا علي بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي داريتو بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديتو بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي وجرح في قلبي داريته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديت